ولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الصوت لبئس ما كانوا يصنعون هذه اليهود زنا كان خاصة كبير ذكر كذي وترى كثير منهم وين بتر دير بده يهود في يسارعون في الإثم چه زرزر پر وزی پر گناہ شے یکاونا سریعن یسارعون فی الاسم چه جلتی کو دی پر گناہ شے زرزر پر وزی پر گناہ شے الکذبے یعنی پر درویغ شے درویغ تا دیر پتراب ورسی اسم اگر کا متق گناہ تا ورشی دوتا بکرنا تیل مقام اسم ناکنا درویغ مراتی زکا چی ورسیا لولا ینہاهم الربانین والاحبار ہن قولم الاسم لو سي ايات قد كنا دو چي ده اسم نكر غنا مرادا غادا اوسا دروي غنا مرادي والعدوان او دي كنا جلتي کو پر ظلم ہے واكل مصات او حرف دي شي كنا حرمتا ادي كنا سبوان کو ظلم نہ بوان کو دروي غنا بوان کو واكل مصحتا ودي زدر پر وزي فحرف دي شي كنا دي حرم لرا صحت من الحرام کرو شالک رشوتینا کسا لبئس ما کانو یعملون لام تاکید دے پر قسم یادا والله لبئس ما کانو یعملون دیکھ بعد آغا چانتی کما دیکو عملهم حاضر ایدی دا عمل درویگویل ظلم و اکل حرام دا خود عام خلقی کنا داوی دے کنا احواس مضمت بینوی علمون یاوی چی بلکل خاموش تی کنا اپیرون علمون ابل کو حموش تی آغا سے انکار نپو مندی کو لو لا ینہاهم الربانیون والاحبار لو لا حرف تحزیز دا و تندیم دے پر دا لو لا ینہاهم رن ویلی نمانے کوئی کنا داخلی خالق والاحبار و دا علمون پا دیشے عن قولهم الاسماء دن در ویگنے ویلی نمانے کوئی و اکلهم سستا و دے کنا حروق تی حرومنے ویلی نمانے کوئی لبئس ما کانو سمون دیر بادادتی نیولادا لبئس ما کانو سنعون دیر باد آغا چکم دی داداد جول کرده کنا ترکو نحی هم دادی کنا منکولی پرشول چه منکوی نا پاقا فائلی نا پده بودن کار دیر صافتو کنا آخو کنا عمل کو دا آخو کنا سنع دو سنع ہو ایگا سنعات نیتا ہے بکاروبات تا بیلا شیچی دی بار بار کنا کرو که دا آغا تو کنا مشک جوړ شي بالکل عادت ته جوړ شي بالکل پدې کنه خلک پدې درویغه بونه یا پدې ظلمې بونه یا پدې کنه هر مه حرکې بونه حموش نو سی کنه اس تکنه دی پر غیر بونه شپ نه ترتی لبیا سما کان یسنون دا ول دی او متره وند کنه یاز بل کنه برای کنه د خلک دا بدې کنه ظلمینه ویني و دا برای ویني کنه او واز نہ ساتنے کی ہو کہ نوٹر اگر نہ ساتنے کی چکی مخان درو کی بھی کسے اگر آخان تو چکی میں حال کے طائب پر خلی جی کنا او پر حال کے بدن کار دے کنا اگر واز نہ سہات کنا دا اگر امیر نہ پوت دا ید اللہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ دا لیکن اگر کا دیو سڑی یا دیو سڑی کنا فنخاص او یا نباش داد وقت یهودی نبی اسم در طلاق نمخش مدینه تا ایدهی که ندیر خوشحالی و کون معیشت مونی یهود کبزا و تجارت دیو دبو هینا کل دیوی شه دولت منوی ده معاش پل حاد بونی یهود شه دولت منوی چکر نبی اسم مدینه تا رولو او دعوتی شروع کنو یهود تا دعوت کن پیش کنو دی پنکار شلال لفت بطور امتلا امتحانی پر اس پدی بونے کنا لکھی کات رولو انے آگا بوہے کنا آگا میوے کڑے ودیے تجارت سے کنا گاٹے واٹے وے کنا نفتی بونے پر اغلا بطور امتحان فنحاس ودہ نباش داگا دوا یہودیون دی انے یاوز بلا دے اللہ پر بشے کنا گستحانا رہدو کڑا وچ خدا کنا لسینہ بھی ٹکڑی دی کنا یعنی کنا بخری شکر سرکر دا بیشتا سندرو کبھی وقالت اليهود لما ضيق عليهم بتكذيب النبي هر کلا چ تنگیرو لا پدی بولے ف س ب ب ت ق د ي ر ا ل ا ي م ا ل ا س ل ا م ل ا بعد أ ن ك ا ن و ا أ ك ث ر ا ل ن ا س م ا ل ا إذن ب ع د ا ش ع و ك ن ا فتولي ح ل ق ش د ي ر مول ورديوي وقالت ي ه و د ي ا د ل ل ه مغلولا ي خ ل ي ف ق و س ا باندي م ق ب و ز ة عن إ د ر ا ر رزق علينا د ا ت ل و ر ي رزقنا في ميل بوندي كان ف ي س ا رزق نورو كي فراحه كانوا به عن البخله داخل كنياكو د بخلنا ي د ل ل ه مولا دا د بخلنا كنياكو د بخلنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、この時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時バリアダーム・サタダレ、アタタプ・モカデルボネ、ハリディナ・ラプダスダ、バリアダム・スタネ、ダラプクルス・ウィルディ、ランディ、モバラガトル・フェルワスピブ・ジューダ、ダム・バラハド・カナ、パワスピブ・ジューダ・ボネ、カナ、パサハプチ・パテレシモ・バラハド、ダラプクルス・ナコ、ランディメント、ロキロス・スピリディカナ、アハイドウェイ・プロセス・ンタム・キュリ、ナラプコデル・ジャワダ、デル・サヒダ、なぜかと、ディアダーラファクテカナダハンダムダイナマラチでキミスデミタティカナダシパトザティ、ダラファシパティネディ、ユカナウジュウラオダレイカナヤツウエレイスプラハキマラマラドカナファミスダカナファケイフェッドリペリカジャカナダラファクウジハサランゲドダラファキユサランゲダカナわさんのやだ。おでろしとにゃこ、バリアダーモスタネ、ドアのシネクラランビ、レファテルカサラテ、レファテルカサラテプラ、ユーロスナファイトドアのシネランビ、エズハヤタマイブルウサヒ、メンマリアユアキアビアディヘ、ザカチェジュアルアガチェサヒーシャンディ、エフェルモラ、ベプデュロスウィルケビ、ユニフィコケイファヤシャー。ハッキリアラピチェスランゲファーカリメントシーエンウェットゼーキンカワラトゥラファーシーキャナカタウラトゥラキビキャナカタウラファーシーベチャタタキナタングウネウェキゼーライトライパラポコンセーターズスタダラポコルシナランディダラポコルシナフロシアラポサヒダコデファルヘクマツムテベカカナアラポカアジャタベキビキャタデラウォチャタカマチャタカラカラデラコカビタカマコエスパでもジュラードウシチトセルカマシュード、ジャラパフレシャヘクマッタ、フレシャファルカナ、ラザ、エトセンタハンウォーリチウォーダレカナ、トセセクリディシーウォードディシーカンディシーカナ、ピマルサラギャダ、ウアディマンダウォッテルカビカナ、トセペンカーフィスタラフレシズウォンディピュニカナ、ジェデドウォルティナダトセプロニキキサノワカセトセカナ、エプロニカバラカティカナ。だからラプターズでパトロスでかなあらかきでバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネペラサーカシャケリ、ペラサーカシャケリ、ペラサーカシャケリ、レコフリヘンビヒ。ネダネズバトウデズユトティネカレクランタダマジャザ。ネサバブダ、コプホパパラコカナ、ホダクランニカサベナウグサバブリコプデパラ。ハマハウリティカレディアプリヤウデシェ。アクトウキトプダナシュワダカナストウヤンサカシュウコプリティビ。ウアルカイナバイナムラダワタルボダイレミキャマティ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは

アデリアハタムレベルサンパタラブディショケナエディアウディディタレナディペグレナケナエディアマグブルケナサフォルコールコールクラウンワゼハゼコントロールダペハマラサワイカンクレパシキンバヤンデケナアシャタラサワエディアマハタラカカシダリケミビディアウディナホレプルコヤミベタグディブコヤミケナエンカーブルコウハバラカナパタワマヤユアラスルバレマウデラバレジャミアマウデラダマナカランダダマムスラダラサワトウアラチトプタラフナデルショワデアフルラペタラファナウォラタトムシェミノエドコレパクネヘマプタワハウフォンアントナラビマクルヘンエディアドラチトテベセクラバブラシリウィタラファナヤクマシキュータラファナウエルムタファルオカチェルトダスウィンネクロンエルムトバレヘジャミアマデリカアトウデウィンダラサワレファマバルラタリサラトウベトダラパクフィアムノーラスを見ることができます。レサーラタ、ビリフラー、レサーラタ、レサーラティン、ビリジマ、ジマサラウラ、レサーラタ。ウエルムタファル、オカチェルトウノーラスを見る。ザラディウラスウカウザラディウラスウカウ、トウノーラスウカウ。ファマーバンナサリサラト、トビヒーデファイトカナフィハンベノーラスウロ。レアンナケツマラバザケツマリクルハ。ザケザラプトウナセリカトウルプトウル。ولو ياسمك من الناس خطر نسى الله بسوز غيري دي هاكينا اسمتنا غيري ترشي الله بسوز غيري دي هاكينا دي ايكتروكا دي لكتو كاتلوكا ادي اسمتنا كتلى مرادى زحمك ول يا تانغا ول يا غوسانا هبري دابي الكيدي كنا بل كزحمكي ربانا بسوز مسوادا زارع قولي كنا هو دي مارغوس لكنا هاي بكينا بزر غيري كنا مرولا دنشي وكان نبي سم يخرسو نبي سم يخرسو كدرا بكدرا حتى نزلت دايات نزلتو فقال لن سرقو عني سم كدري موتر كنا كمنا باصر رشدا فقد عصمنا الله وطلع الله فكتزل كنا محبناتو كنا رو الحاكم إن لا يدركم الكافرين بشك الله فهياتو كنا كم كفرتا قول يا الكتاب لستم على شيء وتبيت يا كتاب جديد تسكن بسمو تبار دين مودي من الدين المعتد به نيت تسبدار دين مودي كش أغا بشمير شميري هذا كشينا متبار دين مراد دبي هو دين خصوصا لولو خدا كان على سن كابوس دين نور تون محرفاتي حتى تقيم التوراتا كسبر بتورات عمل ليك كش كم كابلا كنا عمل كشبوتي دي وإنجيل مو وما أنزلكم من ربكم آكتوب تتوس بطرف نظير دا شكرا فاكتا بأن تعملوا بما فيه ومن الإيمان به ولذيذنا كثيرا منهم ما أنزلكم من ربك طويان وكفرا بيانا حبر على ربك مكررك كعلى بطابر ستبقنا دير دا يهودتا آكتوب تتوس بطرف نظير شو دا سركسيب ليتبقنا فدير كفر ليتبقنا لكفرهم به فلا تأسالكم الكافرين هذا ما هم كذا كنا فيكم كافر بوني ده النبي صلى الله عليه وسلم خبره وكرلا ده يمكنه ده يبقى فيش كافر يمكنه نه أولا جسته تخبره يمكنه ده بده ما هم ذلك كذا يو بيقول يمكنه خبره تدان يمكنه نكابيل لا جندري غير يمكنه جالس يجي ما تنتظر كنا يجي بندرا دور نهوزي كأن كذا مرش يمكنه خبره تمرى فلا تذكروا من الكافرين إن لم تؤمنوا بكاكا ففي منظروري فدمام يكرا إن لا تحتم بهم إن الذين آمنوا والذين هادوا آقصن كي شاي مانرو لذا دا الذين آمنوا اسم فدئين لذي فرام سدى كرم حلن والذين هادوا وآقصن كم يهوديون دي هم اليهود دا والذين هادوا دا مبتدادا والسابعون والسابعين كسا فرقة منهم دا يفرقا دو في يهود شه والنصارى والنصارى قصا من آمن بالله دا معطفات دا مبتداشو ودا من آمن دا من بدلنا يبدلو من المبتدا بدكنا بدل شه روشي دا امتانا من آمن من وچاك ايمان روكنا فده يهود شه فده سابعين شه فده سارا شه ايمان پا لا بونه پا قیمات بونه وعمل صالحا وچاك نیک آمان روكنا فلا خوف عليهم بابد اي دور دابل استورام يعني باهم جن كيري فخرت سي خبر المبتدا ده فلا خوف عليهم ده خبر ده متاري پرا ده والذين آمنوا والذين هادوا والسابقين والنصارى فلا خبر لديه في الخبر ده ودال لنا خبر أنه هذه إن خبر ستو إن لن آمنوا هيك أنا خبر بوندي كنا دا فلا خوف لدي ملاحظة كنا دا فبوندي دال ده إيه خبر قدر سوى ده ودا كنا دا دليل لك أنه آه دانا من خبر ده ودا والذين هادوا والسابقون والنصارى كنا دا غابة ليه كنا الذين آمنوا بلنوا يرعطفهم كما دا يرعطفهم يبقى عيثم لأن دا ديبا يبقى منصوب رغريب كنا كنا دا غنة فدا غنة جملة يرعطفتها إن الذين آمنوا وعملوا صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يظنون دا جملة قام دا يرعطفهم كتو والذين هادوا وصابقون والنصارى كنا فلا خوف دا دول دا منفتا كنا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل بشكل من وخص ذلك في خلاوة بالسرنا الإيمان بالله ورسوله كبالا بإيمان سبق مولي مدرسة وأرسلنا إليهم رسولا وذلك من رجيك لدير في مرن مرن رجيك وكل ما جاءهم رسول بما لا تهوى ألفظهم أهل وربي چرورو ديتا في همبار منهم چفرقين في هاري فدش بو بما لا تهوى كان آر في هام وآك حكم چديكنا وعفات سبب فوت نور لا تهوى أنفسهم كذين خسر بكنا كذين خسر نو مصره من الحق يتحقه لكذبه تكذيب بيوكرو دا جزاد وخصد بكنا هذا الكتحار في مار بكنا حكم تروك لا تهوى أنفسهم كذين خسر نو مصره هذا بيوكرا تكذيب بيوكرو وفريقا كذبه يوافر كابت مروش كان ايجا تكذيب بيوكرو في مرد الرزيني وبلل ففريقا من يقتلون ويؤثر كاف شكل اغا ويرن لجادي كنا زنا في مريم مركو زنا تكذيبو كنا لك زكريا عليه السلام كذا يحيى عليه السلام كذا وتعبير به دون قتل جواب ده سؤال مقدرنا اذا قتل هو مخش شو ودا فتر من شو ودا كنا لك تكذيب كم مخش ودا انا بغدا سويرن وتر كنا فريقا كذبوا وفريقا كنا قتلوا وجه وتعبير به دون قتل حكاية للحال الماضية تلكنا ده حكاية لحال ماضيانا لكن ايسي لك يوي كتل كيوي كنا للفاصلة دي پر دي فاصلة كنا فاصلة كنا آخر دا يلتنا يقتلون كنا آذي كا فوصل بل ولا هم يحزنون ايسر كنا فترة بل ولا كنا ويقتلون او بل دي تا نقطة دو پشه كنا كاثرانگا جي پا تير وقت موري كتل كول ايسا كنا ای پیمار ده کتر نکنه سه بوا نکو خدا خوی واسه می رسیدی ایسی هم رکت دایره دادو کنه خوی واسه می رسیدی و حسیبو هن لا تکونه فتنتون زوننو حسیبا پا خبره زنک منا بنده و حسیبو هن لا تکونه هن لا تکونه برفه مرفوار اولا دا و دا ان دا غا محبوب مل مستقل دا انهو لا تکونه تکیس رسان نکه چه نبی پویدو کیری پتنا فأنا مخففت من أن مخففت على أن سبانة ده مدرد پرا والنسبة أن لا تكون فهي ناسبة بدأ أن سبانة وحسب أن لا تكون فتنة وليس لقمون لا أن لا تكون فتنة كنا فتنة بنواقع كريم فتنة مراد عذاب إن عذاب بهم على تكذيب الرسول وقتلهم مثل مرد تكذيب كي يا قتل كي كنا صحيح بخيركو هذه دا قمون دا فعامو من ذكر ذلك يتوڑن دخول دلدا دي پمبار تقذيب كاها جب مرسي انكار بنا كاها جب مرسي كنا ويب لئي فلم يسروه كنا بحق نويني وصمو عندما لأتي ذلك دور ختم شوالا كنا دا دي قمون دا چلاب من حضاب نرو كنا نرم نرزي بدور شوي دي بخفر دي كنا اذا وجد بكنا رند دي وقون شوي دي دي استماد حقنا أرون ده شلون وعندك أنا قرر شلون خصمة تاب الله وريم الله بيات ده يبني رجوع كر لا شكرا ده يتباع وصل على بكرة شكرا مو باش كر لكرا مو بيات ده يبني رجوع كر لا كنا نرى بيم مرون رون سما عنو وسمو بيار عندك شلون بيات كونش بيام بره كثير من دير بديشة ده بدل ده زبير لا يهوا بذا سما عنو وسمو كثير منهم بدل بعض من كل ده ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل パーティーズしてみます。